يا بنت بنت الحال استشعرني، قلت له ما ارى لك ان تسلم هؤلاء لا ذمة لهم، طيب شو ساوي؟ في ان نصيف مباهر معروف، نصيف مباهر زغزاني، هناك في جبل عادي شو بيسمونه دوني اللي بيهربوا الجمارك بيسمون مهربين، هدول بيجيبوا يعني اشياء مهربة من بعض الاماكن وبيوصلوها للبنان من هذا الطريق، ما بيمروا على الحدود يعني، او بيجوا هنيك وبيدخلوا سوريا. وهذه اصحابي ذيك الولاد عاملين مني هي تبرير الناس مقابل كمان اجر، مثل قديم القوافي اللي كانت تمر في الصحارى. انا قلت له يا اخي استغني، بتروح لزبداني وبتشوف لك شخص مثلا تثق به بواسطه بعض المعارف عندنا في دمشق، تتفق معهم ويصلوك لبنان تخلص من المشكله وياك ان تسلم حالك، فهو يشير الى هذه النصيحه. لكن اذا نزل القدر عمي المحصر لا سلم حاله اي صاحبه كله من بيده. خمس سنه والله مثل ما تفضل شيخنا، احنا اعراض السجن نسال الله ان يعافينا واياكم اعراض الخجل واعراض يعني اعراض السجن. كنت اعرفه شخصيا؟ نعم انا كنت اسمع به من قديم. ما هي شخصيا؟ لم ارى لكني قرات واستمعت الى اشرطه وكنت اعرف يعني عن بعض اخواننا اهل الحديث في بلاد الشام بعض المتابعات، ولله الحمد والفضل منها سمعت به من ثلاث سنين يا شيخي عن طريق ابو علي خلوك وبعض الاخوه في دمشق. نعم اقول كويس جميل يذكرونه ويدعون له وكذا، وكنا في زياره لمناطق سلميه ويخبرني هذا الشيخ ناصر الدين كان كذا، وتعرف يعني عندما نعم حديث وسجون. فلما استمعت اليه شريف سبحان الله قلت هذا الرجل يعني كأني أقول يعني إنه موفق للمنهج السلفي، ثم تتبعت بعض أخباره فوجدت أنه قد وقع فيما وقع، ونسأل الله أن يجعل ذلك في صالح أعماله. آمين آمين. الحمد لله قدر لك أن تراه الحمد لله. شاب شاب وحولت عينيك عيناه حولت في حيال هذا يقول أنه كشف عند الدكتور أعصاب عينيه مرهقة ان شاء الله الله يعافيك. يعني بعد ما كشف الطبيب وضع منظارة وكانت فيه هزة ربارة وكان لا لا عارف، لكن لما كان يضع منظارة ما كان يزار فيه حول بسبب فقدان النظارة سحبوها ارتخت اصابع الله اكبر يا الله. لا لا تعود ان شاء الله وفيه رعشة قليلة، اول ما شفت فيه رعشة في رعشة الحمد لله ممكن اسوء تغذية او كذا ان شاء الله، فاشرت الى ابناء ان يصحبوه الى بعض المناطق يجددوا فيه يعني نسمة هواء او كذا لانهم ياخذوا بالنصيحة، وطلبنا منه الاشرطة واشيري وشجعناه لطلب العلم من ذلك من ذاك الله يتقي الحمد لله محب للسنة وأحكام يعني قصدي أنه متابع في الآثار في الحركات الحمد لله ان شاء الله. على كل حال يمكن هذا الشريط يصل اليه يا شيخي فهم ان شاء الله ان شاء الله. اخوة الايمان والان مع مجلس اخر نحن نعلم ان الحلال

اليوم صلى الامام الاول في محرابه والامام الثاني في محرابه والثالث رياضه اربع محلين اربع يصلون بصوره رسميه ونظاميه في مسجد امه الكبير. مع ذلك استمر الجماعات حتى يدرك جماعة تصلي العصر وأذان المغرب يؤذن. القواعد الجواز جماعة ثانية وإدخالها تحت عموم قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة هذا فيه تعطيل الجماعة الأولى. ولذلك لم يجد الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجماعة. صلاة الجمعة بأن الناس يعلمون لا تكرر فيغص المسجد المصلين. صلاة الظهر يعرف أن تكرر لكي يصلي الخطين. هذه الآثار كافية لتنبيه المسلم بصاحب هذا القول الذي نقلته لكم آنفا أن لا جماعة ثانية في مسجد له إمامراته ومؤذراته. وهذا القول يدعم بالسنة العملية. أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده إلا جماعة واحدة. وهذا يستنبط باستنباطات دقيقة جدا منها قوله عليه السلام لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالله ثم آمر رجالا فيحقن حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم ولي نفس محمد بيده من يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها. أي خرج ليش وجه الاستنباط من الحديث. قال الرسول عليه السلام هل انه يوكل واحد يصلي نيابة عنه ويروح يغافل المتخلفين عن صلاة الجماعة ويحرق البيوت عليهم؟ لماذا؟ لانهم تركوا قريبة الجماعة. وهذا معناه انه لا جماعة ثانية. لانه لو قال الرسول ماذا تفعلون هنا؟ لماذا لا تحضرون صلاة الجماعة؟ كان يقول في يا رسول الله جماعة ثانية في جماعة ثالثة. لكن لا مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول وحجة الرسول قائمة عليهم لأنه نبأهم أنه لا جماعة إلا الجماعة الأولى. ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام أن يخالف إلى أولئك الأقوام ويحرق عليهم بيوتهم. لكنه لم يفعل لسبب معروف عند العلماء وهو أن في البيوت من لا تجب عليهم صلاة الجماعة من النساء والأطفال الأغني. وهذا أسلوب رائع جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب من مخالفة الشراء وهو بالهم بتحريك النار. لماذا لم يفعل؟ لأنه قام المانع. وجد المخطئون للتحريق أهددهم بذلك لكن قام المانع فلم ينفذ. هذا أسلوب رائع جدا فعلا لهذا الحديث ولغيره لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعته في مسجد واحد. ولذلك صح عن عبد الله بن مسعود أنه كان عنده رجلان من أصحابه التابعين الذين نقلوا العلم عنه فانطلقوا الى المسجد واذا الناس خارجون انتهت صلاة تعال بهما الى بيته وصلى بهم جماعة. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته من المكتوبة. لماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لان الرسول يعني افضل صلاة جماعة. لكن لما كان لا جماعة ثانية تعال بهما الى بيته وصلى بهم جماعة. وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته من المكتوبة. لماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لان الرسول يعني افضل صلاة جماعة.